في الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثامن من قراءتنا لكتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 217. قال الوجه الثالث، هذا الوجه الأول التابع له صفحة 196، والوجه الثاني صفحة 205. قال الوجه الثالث قوله إن هذه الحقائق تثبت، للمخلوقين حقيقة لغوية بإجماع العلماء. غايته أن قول العرب مات زيد، طبعا هو الآن بيتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى نفى أشياء وأثبتها، وقال إن نفس المنفي هو نفس المثبت، وإن الله ينفيها فقط إشارة للتوحيد، يعني مثل وما النصر إلا من عند الله، وهذا بينا خطأه قبل ذلك. قال ابن تيمية غايته، طبعا الكلام اللي بين أقواس هذا هو كلام الإيه، هو كلام البكري، وابن تيمية يرد عليه. قال غايته أن قول العرب مات زيد وتحركت الشجرة وهبت الرياح ونحو ذلك يسمى في لغتهم حقيقة، وهذا لا ينفعه لأن المضاف إلى المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره، فإنه يقال أماته الله، والإماتة التي اختص بها لا تثبت لغيره. وإن قيل إن فلانا أماته فالمراد أنه فعل فعلا خلق الله الموت فيه مع أسباب أخر هو من جملتها، وهو المضاف، إلى العبد، وليس هو الذي نفاه الرب عن غيره. فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره، وما نفاه لا يضاف إلى السبب. وأيضا فهب أن هذه حقيقة لغوية، أي قاعدة في هذا؟ أي المفروض أي فائدة في هذا؟ ده غلط منه. يوسف، وأيضا فهب أن هذه أتألم مرحبا. وأيضا فهب أن هذه حقيقة لغوية، أي هو كاتب أي قاعدة في هذا؟ أنا في رأيي خطأ، هي المفروض أي فائدة في هذا، يعني هذا لا يفيده. قال والكلام هنا في الحقائق العقلية والأحكام الشرعية لا في استعمال الألفاظ، وليس كل ما من أضيف إليه الفعل لغة يترتب على ذلك الأحكام الشرعية للفاعلين. يعني ما معنى هذا الكلام؟ البكري يريد أن يصل إلى فكرة، وهي أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فكأنما استغاث بالله، والاستغاثة المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأمور التي ينفيها بعض الناس عن فاعليها. يعني مثلا لما نقول هبت الرياح، أو نقول مثلا مات فلان، فالمراد هنا أن الله أماته، ليس أنه هو الذي مات. فالبكر يريد أن يصل، إحنا عايزين نفهم ما الذي يريد أن يصل إليه، وكيف رد عليه ابن تيمية رحمه الله. هو يريد أن يقول لو أن الله نفى العبادة أو الدعاء أو الاستغاثة عن غيره، فقال مثلا لا تدعو إلا الله، أو مثلا لا تتوكل إلا على الله، فهو عايز يقول لا، هذا عادي جدا، الله سبحانه وتعالى يعني ينبهنا على التوحيد، لكن نفس هذه الأمور التي نفاها الله عن نفسه يمكن أن ننسبها لغيره. هذا تكلمنا عنه قبل ذلك كثيرا في الدروس الماضية، وقلنا إن هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفي شيئا ثم يثبت نفس الشيء هذا لا يمكن، وإنما يكون المثبت غير المنفي، هذا توسعنا فيه كثيرا في الدرس الماضي. فالبكري بيقول كما أنك مثلا، يعني لو قلت تحركت الشجرة أو هبت الرياح، فكأن الشجرة لا تتحرك من نفسها. واضح يعني في لغة العرب، لو أنا قلت تحركت الشجرة، هل الشجرة لها إرادة وتحركت أم الهواء هو الذي حركها؟ فهو يريد أن يقول، خلينا نجيب العبارة من أول عشان تفهم تنزيل هذا الكلام على الألفاظ. ابن تيمية بيقول، هو الأول البكري، احنا في صفحة 217 يا شباب، البكري بيقول إن هذه الحقائق تثبت للمخلوقين حقيقة لغوية بإجماع العلماء. فابن تيمية بيقول غايته أن قول العرب مات زيد وتحركت الشجرة وهبت الرياح ونحو ذلك يسمى في لغتهم حقيقة. يعني هو يريد أن يقول مع إن الشجرة لا تتحرك من نفسها، لكن يصح أن نقول تحركت الشجرة أو مات محمد، مع أنه هو ليس هو الذي أمات نفسه، واضح، وإنما أماته الله. قال وهذا لا ينفعه لأن المضاف إلى المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره. يعني إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما أثبت، لو إحنا مثلا عايزين نقول مات فلان، هل ينفع نقول مات فلان ونقول أماته الرب؟ نعم، لأن كلمة أماته الرب، فالإحياء والإماتة هو لله وحده، لكن الذي قام به الفعل يصح أن يسمى فاعلا. واضح كده؟ الذي قام به الفعل هو الشجرة أو الرياح. فمثلا تحركت الرياح، نعم الله هو الذي حركها، لكن الحركة قامت بها، فبالتالي يصح أن نقول إن هي فاعل. لكن هذا لا ينفع هنا، يعني لا ينفع البكري أن يستدل بهذا على أن الأمور التي نفاها الله عن نفسه في القرآن تثبت لغيره، مثل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، هذا لله وحده، لا يمكن أبدا أن يكون لملك أو لنبي من الأنبياء. قال ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره، فإنه يقال أماته الله، والإماتة التي اختص الله بها لا تثبت لغيره. نعم، يعني كما نقول كده يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا فنحن نهدي. قالوا أبشر يهدوننا؟ نعم، لكن هل هذه الهداية هي الهداية التي نفاها الله في قوله إنك لا تهدي من أحببت؟ لا، هذه هداية وهذه هداية. فالبكري يلبس على الناس ويدعي أن الله ينفي الشيء ثم يثبته. قال وإن قيل إن فلانا أماته فالمراد أنه فعل فعلا خلق الله الموت فيه مع أسباب أخر هو من جملتها. يعني يريد أن يقول أنه ليس أحد يستقل بفعل يفعله الله. يعني لو كان مثلا واحد هو اللي موت واحد، واحد قتل واحد، هل هذا هو الذي أماته؟ لا، هو فقط عمل السبب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الموت وهو الذي خلق فعله. فليس هناك فعل يختص بالله ثم يشركه فيه غيره أو يجوز أن ينسب لغيره. قال وهو المضاف إلى العبد، اللي هو يقصد يعني أن العبد له الإماتة. لو قلنا فلان أمات فلان، يعني قتله مثلاً، فليس معناها أنه هو الذي أمات بمعنى أن الله هو الذي يحيي ويميت بنفس المعنى، لا، فقط هو سبب في موته، زي بالضبط الطبيب لما الطبيب مثلا بيعالج المريض، هو عالجه لكن ليس هو الذي شفاه، يعني هو عمل سبب في العلاج لكن ليس هو الذي شفاه، إنما يشفي الله. طيب، قال وليس هو الذي نفاه الرب عن غيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال يحيي ويميت، ولما قال إن مثلا الآلهة لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني لا يملكون أن يحيوا أحدا ولا أن يميتوه، هذا فعل يختص بالله لا يشركه فيه غيره. قال فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا لم ينفي الأسباب، يعني ربنا ما لم يقل مثلا إن الأكل لا يشبع أو أن الماء لا يروي، لا، هذه أسباب، إنما الله سبحانه وتعالى نفى التقدير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكل هذه الأمور لله وحده لا يشاركه فيه غيره، أما الأسباب فالله لم ينفها، واضح؟ قال وما نفاه لا يضاف إلى السبب، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نفى شيئا الله مثلا نفى عن غيره أشياء مثل الهداية مثلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هل يمكن أن تكون نفس هذه الهداية مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الدعاء؟ لا طبعا، لأن المراد بالهداية هنا هداية القلب وتحبيب الإيمان إلى القلب، فهذا الذي نفاه الله عن نفسه لا يمكن أن يكون مضافا إلى السبب. واضح كده؟ أقصد استغفر الله، الذي نفاه الله عن غيره لا يمكن أن يضاف إلى السبب. يعني يا شباب ركزوا كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يهدي قلوب الناس، واضح كده؟ ليس عليك هداهم أو إنك لا تهدي من أحببت. هل يصح هنا أن نقول نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه الهداية؟ لا، لا يصح أبدا، لكن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الهداية، اللي هو إيه؟ اللي هو الدعوة والإرشاد والتنبيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الهداية التي نفاها الله عن غيره لا يمكن أن تثبت لغير الله. تمام كده شباب؟ طيب قال وأيضا فهب أن هذه حقيقة لغوية، أي فائدة في هذا؟ كلمة قاعدة غلط على فكرة، لكنها تصحيف، يعني مش هتفيدنا في أي حاجة، والكلام هنا في الحقائق العقلية والشرعية. يعني كأن إيه ابن تيمية بيقول له يا عم حتى لو في اللغة، لو في اللغة كان ينفع إن إحنا نثبت هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به، أو النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أو النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فإذا قصدنا الصوت إيه؟ الصوت متغير كده كويس. طيب كده كويس الصوت، ما خدتش بالي من الكلمة، معلش أنا متأسف، يعني أنا ساعات مش ببص على التعليقات، يعني أظن كده الصوت أحسن، يا إما الحجارة بتاعت اللي هي حجارة السماعة ممكن تكون ضعفت، يا ريت لو الصوت اتظبط حد يقول لي، لأن أنا قربت الميكروفون شوية. قال إن الكلام هنا يا شباب مش على الحقيقة اللغوية، إن الكلام هنا على الحقيقة العقلية والشرعية والأحكام الشرعية. يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا لما نيجي نقول في اللغة يصح أن نقول إن العالم الفلاني هدى آلاف الشباب، من ناحية اللغة صحيحة، تمام؟ نبرة الصوت بتتغير. ماشي، عشان انا كنت حاطط السماعة في اللبس، في الجاكيت، ويمكن ما يعني كان اللي هي بتتفتح وتقفل، فده اللي مغير الصوت، لكن اظن دلوقتي ان شاء الله ان يكون الصوت بقى كويس. فهو بيقول ان احنا مثلا يا شباب لو قلنا ان فلان يهدي الشباب، فلان يهدي الشباب، هل ينفع هذا؟ ينفع من ناحية اللغة، ينفع، وحتى من ناحية الشرع ينفع، لكن لا يصح أن نقصد أنه يهدي نفس الهداية التي اختص بها الله، وإنما هو مجرد إيه سبب في الهداية، لكن الذي يستقل بالهداية هو الله. فنحن لو قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستغاث به في أمر يقدر عليه في حياته، صح، لكن هذا لا يصح عند الإطلاق، لأن المستمع ممكن يظن منه كل أنواع الاستغاثة. قال والكلام هنا في الحقائق العقلية والأحكام الشرعية لا في استعمال الألفاظ، يعني الكلام هنا نحن نتكلم عن المعنى، المعاني، الحقائق العقلية والأحكام الشرعية، لا نتكلم عن مجرد إطلاق اللفظ، وإنما نتكلم عن أحكام شرعية ستترتب. قال وليس كل من أضيف إليه الفعل لغة يترتب على ذلك الأحكام الشرعية للفاعلين. يعني في حاجة يا شباب بيسميها الأصوليين، يعني الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. أضرب لكم مثال بسيط يعني عشان تفهموا الفكرة. الأول طبعا ده فرع عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ليس مجال إن احنا نتكلم فيه الآن، لكن هديكم بس نبذة خفيفة. يعني مثلا يا شباب لو في شخص حلف إن هو لا يأكل لحما، والله لا آكل لحما مثلا، حلف، فاللحم في لسان العرب يطلق على مثلا على على لحم الإبل وعلى لحم الغنم، ويطلق كذلك على السمك مثلا لأنه لحما طريا. لكن الرجل اللي قال كده في عرفهم، زي احنا كده في مصر مثلا عندنا اللحم غير السمك، مع ان السمك لحم، واضح كده؟ فلو واحد مثلا حلف ان هو لا يأكل لحما، احنا في الوقت ده نقول لا، نحن نجريها على الايه، على العرف، لان الراجل هنا في عرفه ان السمك ليس لحما، فيبقى ينفع يأكل سمك، فهمنا؟ ففي حاجة اسمها حقيقة، يعني دلالة اللفظ في اللغة. زي ما انا حكيت لكم قبل ذلك ان كلمة بارد مثلا، كلمة بارد بتختلف من بلد لبلد. انا بقول لشخص انت بارد عندنا في مصر، يبقى انا بشتمه، انت بارد يعني ما بتحسش. لكن نفس كلمة بارد دي عند ناس تانية معناها انك حليم، وانك تملك نفسك عند الغضب، وهكذا. فيبقى اللفظ الواحد ممكن يختلف من العرف للغة، وهكذا. فهو هنا ابن تيمية بيقول له ايه، بيتكلم عن ان احنا لما بنتناول اي لفظ، لما حينما نتناول اي لفظ، نحن نتناوله من كذا جهة. نتناوله، هل هذا اللفظ في العرف له دلالة غير الدلالة الشرعية ام لا؟ يعني كلمة دابة مثلا، دابة تطلق المفروض في اللغة على كل ما يدب، ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. لكن احنا اصبحت كلمة الدابة عندنا اللي هي ايه، الحاجة اللي بتتركب، الاشياء اللي بتركب. ففي اختلاف هنا، واضح؟ فابن تيمية بيقول له نحن هنا نتكلم عن الحقائق الشرعية، يعني نحن لا نتكلم عن مجرد اطلاق اللفظ في اللغة، وانما نتكلم عن ما يترتب عليه الحكم الشرعي. فلو احنا مثلا شباب قلنا استعملنا لفظ الهداية او الاستغاثة او الاعانة، فقلنا ان فلانا يعين ويغيث، واضح كده، ويدعى، ماذا نقصد بذلك؟ نقصد انه يثبت له القدر الذي يقدر عليه، اما الامور الخارجة عن قدرته او المنهي عنها فلا يصح ابدا ان ننسبها اليه. فلو قلنا مثلا ان موسى عليه السلام استغاثه الذي هو من شيعته، هذا صحيح، لكن هل هذه هي الاستغاثة التي لا تكون الا بالله؟ لا، وانما ينسب اليه ويضاف اليه نوع من الاستغاثة، وليس كل انواع الاستغاثة، وهكذا. طيب، قال الوجه الرابع اعتبارا، قوله اعتبارا بالاسباب واثباتا لبساط الحكمة. ماذا تعني بذلك؟ يعني ابن تيمية بيسأله، يعني بيقول له، هو الراجل طبعا بيقول ان الله، عايزين نفتكر تاني يا شباب، الراجل بيقول ان الله نفى عن غيره اشياء واثبتها لهم، فهو يدعي ان الله نفى نفس الشيء واثبت نفس الشيء. فلما ربنا قال وما النصر الا من عند الله، لا يعني ربنا بيقول كده من باب ايه، يعني من باب الإشارة للتوحيد، لكن الناس بتنصر نفس نصر الله، واضح كده؟ وده غلط طبعا، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن ربنا لو نفى عن نفسه شيء، لو نفى شيء عن غيره وأثبته لهم، فيكون أثبت لهم جزء منه، ويكون لله سبحانه وتعالى الكمال. مثل الهداية كده يا شباب، خدها كمثال الهداية، الله سبحانه وتعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، بمعنى أنه يرشد ويوجه ويعلم، لكنه لا يملك هداية القلوب. طيب، فابن تيمية بيقول له أنت بقى ماذا تريد بكلمة اعتبارا بالأسباب وإثباتا لبساط الحكمة، ماذا تريد؟ قال فإن الناس يتنازعون في ذلك، فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لأجلها، بل محض مشيئة الرب، قرنت بين الشيئين قرانا عاديا، فإن تقدم سمي سببا وإن تأخر سمي حكمة، من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل، ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة. وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله، وهذا قول الجهم بن صفوان وكثير من النظار إلى القدر، وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه، ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ولا يقولون إن هذا الشخص ينسب إليهم، اللي هو البكر يعني، فعلى قولهم لا سبب ولا حكمة. يعني يا شباب الجزء ده، في ناس نفات السبب والحكمة، عارفين السبب والحكمة اللي هو إيه يا شباب؟ السبب هو الشيء، الوسيلة اللي أنا بتخذها، والحكمة هي النتيجة اللي أنا أريد أن أصل إليها. يعني إيه؟ أنا مثلا تزوجت، يعني أنا أريد أن أتزوج، لماذا؟ حتى يكون عندي أسرة، تمام؟ يبقى الزواج هو السبب. وإيه هي الحكمة من كده؟ أن يكون عندي أسرة، فاهمين كده؟ يبقى في سبب وفي حكمة. أنا عايز أنا مثلا رحت اشتركت في الجيم اللي هو بصالة الألعاب الرياضية، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ عشان يكون جسمي قوي. يبقى في سبب وفي حكمة، واضح؟ السبب والحكمة ده بقى موجود، يعني في طائفة من الناس ينكرون الأسباب والحكمة، على رأسهم الجهمية. يعني إيه بقى؟ طيب هم بيقولوا إيه؟ يعني بيقولوا إن في الأساس لا في سبب ولا في حكمة. يعني لما أنت بتجيب سكينة كده وتقطع بيها مثلا التفاح أو الطماطم، السكينة في الأصل لا تقطع، ولكن الله يخلق القطع حين تمرر السكين على الطماطم أو التفاح. طبعا هذا قول منكر وباطل، معروف إن هو قول باطل ومنكر. فابن تيمية هنا بيبين أقوال الناس في السبب والحكمة. طبعا الموضوع ده تطور في إيه بقى؟ في حكمة الله. هل الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة؟ لذلك أنت اللي بيقرأ في العقيدة الطحوية يجد يقول خالق الخلق بلا حاجة. فبعض الناس يقول صح، ما هو ربنا لا يحتاج شيئا من الخلق، لكن هو يقصد بالحاجة هنا الحكمة، يعني يريد أن ينفي الحكمة عن الله. هذا لفظ، يعني طبعا قد يكون الطحاوي يريد هذا، وقد يكون أراد يعني الحاجة اللي هو الافتقار. المهم أن هذا اللفظ غلط، لأن كلمة بلا حاجة هنا فسرها بعض الأشاعرة بأن الله يخلق بلا حكمة، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك أسباب وأمرنا بالأخذ بالأسباب، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. يبقى إيه يا شباب الفكرة هنا؟ إن أنت مثلا لما بتقوم بالسبب، يبقى أنت كده اتخذت سببا لأمر ما وتريد نتيجة ما. قمت كلت، يعني أنت جعان دلوقتي صح؟ فرحت للتلاجة وفتحت التلاجة وأكلت، هذا الأكل سبب عشان تشبع. يبقى الأكل سبب والشبع نتيجة أو حكمة، واضح؟ فهم بقى ينفون هذا كله، يقول لا، أساسا الأكل مش هو اللي بيشبع، ده ربنا بيخلق الشبع حينما تأكل. وطبعا هذا قول باطل، وهو قول الأشاعرة أخذوها عن الجهم بن صفوان. نجيب بقى العبارة تاني بالراحة كده ونفك العبارة. احنا صفحة 218 شباب، انتم ملاحظين ان احنا في الكتاب ده ماشيين كلمة كلمة، ليه؟ لان هو الكتاب شوية يعتبر هو اصعب كتاب بالنسبة لكم، وان كان في كتاب قبل ذلك تقدم معانا برضو اللي هو قاعدة جامعة في التوحيد، ده برضو كان في بعض الالفاظ اللي صعبة شوية، لكن ان شاء الله احنا ماشيين اهو بنفكها واحد واحد. بيقول يا شباب: فان الناس يتنازعون في ذلك، اللي هو في الاسباب يعني، فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لأجلها. يعني يا شباب هناك طائفة يقولون ليس هناك سبب مؤثر، يعني مش علشان انت تزوجت يبقى لازم هتنجب، لا أصلا مفيش سبب أصلا، يعني انت ما عندكش سبب، هو الله يخلق الإنجاب أو يخلق الولد عند الزواج لا بالزواج. يعني بيقولون مش الزواج هو اللي بيخلي الإنسان ينجب، لا. وطبعا هذا قول باطل، يعني شرعا وعقلا ومن كل المقاييس، والناس لا يزالون يأخذون بالأسباب في كل شيء. الإنسان لما بيكون عطشان بيشرب عشان يرتوي، ما يكون جعان بيأكل علشان يشبع، ما يكون عايز ينجب أبناء ويقيم أسرة بيروح يتزوج، واضح؟ لما بيكون عايز يتدفأ بيفتح نار أو بيشغل الدفاية. هم بقى بيزعموا إن مثلا الدفاية في الأصل ما بتدفيش، والنار ما بتجيبش سخونية، والتلاجة ما بتتلجش، لكن ربنا هو اللي بيخلق هذا الأثر والسبب ليس له دخل. طبعا هذا قول باطل، أظن أنا شرحته ووضحته يعني. قالوا بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قرانا عاديا. يعني بيقولوا ان اصلا ربنا هو اللي خلق القطع لما انت مررت السكينة على التفاحة مثلا، لكن في الاصل السكينة ما بتقطعش. فهمنا؟ طبعا ايه الفرق بين هذا وبين القول الصحيح؟ ان القول الصحيح ان الله سبحانه وتعالى جعل للمسببات اسبابا، لكن هذا السبب لا يعمل الا باذن الله. يعني ايه؟ يعني هذا العلاج يشفي ولكن بإذن الله. هما بقى بيقولوا لا، اساسا العلاج ليس فيه شفاء نهائي، وده باطل. النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان الشفاء مثلا فيه ثلاث، ومعروف جدا ان الانسان بياكل علشان يشبع، بيتزوج عشان ينجب، بيستعمل النار عشان يتدفأ. هما بيقولوا لا، هذا ليس موجودا. يبقى الفرق بين القولين ان القول الصحيح ان هناك اسباب، لكن هذه الاسباب ليست موجبة وانما تفعل بمشيئة الله، ولكن هم قولهم ان ليس هناك اسباب وليس هناك حكمة. قالوا هما بقى بيقولوا ايه؟ قرانا عاديا، فان تقدم سمي سببا وان تأخر سمي حكمة. يعني القران بين الاشياء. طبعا احنا فرقنا بين السبب والحكمة يا شباب. السبب اللي هي الحاجة اللي بتخليك، اللي هي الوسيلة اللي انت بتتخذها، انك انت جعان فأكلت الأكل، هذا سبب. طب ايه النتيجة؟ الشبع، عطشان، شربت، الشرب ده هو السبب. طب ايه هي النتيجة؟ الارتواء، انك انت ارتويت. فهمنا كده؟ قال من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل. يعني بيقولوا ان الشيء اللي تقدم اللي انت عملته ليس له اي اثر في الفعل، ليس له اي اثر، وهذا من ابشع الاقوال عقلا وشرعا، اللي هو نفي الاسباب بالكلية. هذا من ابشع الاقوال. يعني هو قول، وتعرفوا ان هذا القول له نتائج، يعني له وجود في الواقع. ان بعض الصوفية او اللي هم كانوا عندهم هذه الاعتقادات كانوا أحيانا يأتي واحد مثلا ليقتله، فهو يتركه يقتله، يقول هذا قدر الله، أنا ماذا أفعل؟ واضح؟ اللي هما بيسموا الجبرية يعني. قال ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة. يعني أنت المفروض مثلا لما تكون عطشان تشرب علشان ترتوي. هما بيقولوا لا، مفيش أي سبب أدى لنتيجة. خلاص؟ قال وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. احنا عندنا لام التعليل مثلا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، او لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه مثلا. فهم بيقولوا لا، ليس هناك حكمة، ينفون عن الله الحكمة. وهؤلاء يعني صنف العلماء كتبا في نقد مقالتهم، طبعا من احسن الكتب. طبعا احنا عندنا تراث ابن تيمية في باب القدر مهم جدا، مثلا في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وفي مجلد القدر في مجموع الفتاوى، وفي كتاب هناخده ان شاء الله بعد هذا الكتاب اللي هو اسمه الحسنة والسيئة، ايضا بيتكلم عن القدر. من اهم بقى الكتب كتاب ابن القيم اللي هو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، بينقض فيه قول هؤلاء الذين ينفون الأسباب وينفون حكمة الله. يبقى هما بيقولون إيه يا شباب؟ يقولون إن الله يفعل بغير حكمة، يقولون إن الله يفعل فقط لمجرد المشيئة. أنتوا عارفين معنى هذا الكلام يا شباب؟ هما نفسهم حتى يقولون إن الله سيدخل النبيين والصديقين والصالحين الجنة فقط لأنه شاء ذلك، لا لأنهم يعني عملوا أعمالا يستحقون بها الجنة. ويقولون إن ربنا يمكن أن يدخل كل الأنبياء النار ويدخل كل الكفار الجنة لأنه يفعل ما يشاء. وهذا قول باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان يفعل ما يشاء لكنه عليم حكيم. يعني حتى الإنسان، هل الإنسان شباب مننا يفعل كل ما يقدر عليه؟ لا، لا يفعل كل ما يقدر عليه إلا إنسان سفيه. يعني إنسان مثلا اللي بيفعل كل ما يقدر عليه، أنت تقدر تعمل أشياء كثيرة جدا من الحرام أو من العيب، فهل مجرد أنك تفعل ما تشاء هذا تحمد عليه؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يحمد، ركزوا بقى، لمجرد أنه يفعل ما يشاء، وإنما يحمد لكونه يفعل ما يشاء وهو العليم الحكيم. شوف ربنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه المشيئة بعلم ولحكمة، انما هم بيقولوا لا، هي مشيئة مطلقة، بمعنى ان ربنا ممكن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم النار ويدخل الشيطان الجنة براحته بقى. لا، هذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يقضي قضاء ولا يقدر امرا الا بايه؟ الا بحكمة. ربنا قال: حكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة وله الحكمة البالغة، وهو رحيم سبحانه وتعالى. هم بقى بيقولوا ما فيش حاجة في القرآن اسمها لا لام التعليل، يعني في حق الله، ان ربنا عمل كده علشان كده. مثلا كلمة ايه؟ لعلكم تتقون. لا، يقولوا لا طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا فرض علينا العبادات وارسل الرسل لنتقي ولنؤمن ولنتوب. هم بيقولوا لا، ربنا لا يفعل شيئا لشيء، وهذا قول باطل. وان شاء الله ياتي معنا هذا حينما ندرس مسألة القدر. قال: وهذا قول الجهم بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين. كلمة النظار يقصد بها يعني علماء الكلام، يعني أو الذين تبنوا علم الكلام. قال: وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. طبعا قلنا قبل ذلك إن بعض أتباع الأئمة الأربعة وافقوا الأشعرية وغيره في مسائل من التي أخطأوا فيها في الصفات والقدر وغيرها. قال: ولا يقولون إن هذا الشخص ينسب إليهم، فعلى قولهم لا سبب ولا حكمة. الشخص اللي هو البكري يعني بيقولوا حتى ده ما بينتسبش لينا. ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية ثم القدرية من هؤلاء، يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك. يعني هو بيقول إيه؟ ركزوا كده، بيقول: من الناس من يثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها. يعني نحن، بص يا شباب، احنا حينما نتكلم عن حكمة الله نبين أن الحكمة تعود على الله وتعود على العباد. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعبادة، لماذا؟ لنفع العباد فقط؟ لا، ولكن لأنه يحبها ولأنه يرضاها ولأنه يفرح بتوبة التائب. فاكرين الكتاب اللي احنا خدنا أكتر من 6 كتب بتتكلم عن هذا المعنى، أن العبادة وإن كان الله غنيا عن عبادة الخلق لكنه يحبها ويفرح بها ويرضى بها ويفرح بتوبة التائب ويرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها. فهناك حكمة ترجع إلى الله تبارك وتعالى وحكمة ترجع إلى العباد. هم بيقولوا لا، ليس هناك حكمة ترجع إلى الله. ده دول مين؟ دول المعتزلة يعني. قال: ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، يعني هناك أيضا من يقولها من الجهمية. ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك. يعني ده تناقض. يعني هم مثلا بعض الـ الأشاعرة يتناقضون في هذا الباب، ينفون الحكمة في بعض المواطن ويثبتونها في بعض المواطن. يعني مثلا في باب القياس يا شباب، المفروض في باب القياس في الفقه، باب القياس كله مبني على الإيه؟ مبني على السبب. يعني احنا مثلا لو قلنا إن الخمرة تسكر، يبقى سبب تحريم الخمرة هو الإسكار. على كلامهم إن أساسا ليس هناك سبب لتحريم الخمرة ولكن فقط مشيئة الله. انتوا عارفين يا شباب معنى كلامهم إيه؟ معنى كلامهم إن ربنا حرم الزنا لأنه شاء ذلك، وإلا فالزنا مثل العفة، وأن الله أحل التوحيد فقط لأنه شاء ذلك، وإلا فالتوحيد مثل الشرك. هذا مقتضى كلامهم. فابن تيمية بقى يحاكمهم إلى إيه؟ إلى قولهم. يقول: أنتم إذا كنتم تنفون الحكمة والأسباب عن كل شيء، يبقى كيف بعد ذلك تثبتون القياس؟ القياس مبني على ماذا؟ مبني على أن هناك سبب. واضح؟ أضرب لك مثال بسيط يوضح لك. لو أنا عندي ولدين، فولد منهم مثلا تعلم آية من القرآن فنديته 10 جنيه. ليه؟ لأنه تعلم آية. يبقى أنا هل هنا أنا فعلت لمجرد المشيئة ولا هناك حكمة وسبب؟ في حكمة وسبب. فيجي لي ابني التاني يقول لي يا أبي أنا كمان تعلمت آية، ممكن تجيب لي 10 جنيه؟ يبقى لازم إن أنا أديله 10 جنيه، ما دمت أنا أعطيت الأول لسبب وتحقق نفس السبب في الثاني يبقى لازم أدي الثاني. فهم بيقولوا لا بقى، الله سبحانه وتعالى ليس عنده حكمة وليس هناك سبب. طيب لو هم قالوا كده، كيف بعد ذلك يقيسون الأشياء؟ ومعروف إن الأشياء لا تقاس إلا بوجود نفس السبب. فمن هنا كان هؤلاء متناقضين. قال: وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب والحكمة. لاحظ إن ابن تيمية ينصف المخالفين لأهل السنة في الأمور التي أصابوا فيها، وهذا هو الإنصاف والحق. قال: فإنهم يثبتون السبب والحكمة، لكن كثير من هؤلاء يتناقض، فيتكلم في الفقه بلون، وفي أصول الفقه بلون، وفي أصول الدين بألوان. ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم، وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات، خلاف ما يقوله في الفقه. كلمة أمارات يا شباب يعني هو لا يرضى أن يسميها سببا، هو يخاف أن يسميها سبب، لأنه إيه؟ لأنه أساسا ينكر السبب، وإنما يسميها علامة أو أمارة أو إشارة. قال: خلاف ما يقوله في الفقه، وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية، يعني في أبواب، يقصد بأصول الدين العقيدة، يعني ينفي الحكمة والتعليل بالكلية، يعني يقول ليس هناك حكمة وليس هناك علة وليس هناك سبب، يعني يقول الأمور كلها بمشيئة الله فقط وينفي الأسباب. طيب يعني برضو يا شباب عشان نفهم يعني أمارة، يعني يقولون إن الله يفعل الشيء عند حدوث الحدث لا بالسبب. يعني ايه برضو؟ يعني انت، هم يقولون لو في واحد مسك السكينة واراد انه يذبح واحد، يقولون ان السكينة لا تذبح اصلا، ولكن الله خلق الذبح في نفس الوقت الذي تمرر فيه السكين على رقبة الرجل. شفت الـ الـ الـ يعني الـ الـ المخالفة للعقل والشرع وكل حاجة، يعني هذا قول باطل واضح جدا. يعني هؤلاء الذين نفوا، ودول على فكرة كانوا سببا رئيسا في ان هم يشوهوا صورة الدين عند الناس، لان هؤلاء لما نشروا مقالاتهم الناس قالوا ده هذا بالضبط هو دين النصارى الذي كانت أوروبا عليه في عصور الظلام. يعني كان رهبان النصارى وغيرهم من الجهلة العباد أيضا ينكرون هذه الأسباب. يعني الواحد منهم يجلس مثلا في بيته يقول أنا لو ربنا مقدر أنه يرزقني هيجيب لي الأكل لحد عندي، فهذا كان موجود عند هؤلاء الجهلة، وهو من أخص الانحرافات الإيمانية التي تسربت إلى المسلمين وأخذوها عن الرهبانية المبتدعة من النصارى وغيرهم، والنصارى نفسهم أخذوها من جهلة العباد في الديانات الأخرى. طيب قال: خلاف ما وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك. يعني شباب احنا عندنا هنا قولان: قول القدرية اللي هم المعتزلة يزعمون ان الله لا يخلق ولا يشاء افعال العبد، تمام كده، افعال العبد اللي هي شباب الصلاة والصيام والزكاة والحج ومثلا السرقة والكذب، كل دي افعال العبد. فهم قالوا الله لا يشاء ولا يخلق، فهم بقى ظنوا انه مش هيقدروا يردوا على هذا الا لو قالوا لا ده ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، حتى هو نفسه اللي بيفعل، وليس هناك سبب ولا حكمة. يعني العبد ملوش لا إرادة ولا قدرة ولا اختيار ولا سبب ولا أي شيء، وهذا قول باطل. وإنما القول الصحيح الذي ذكرناه يعني 100 مرة قبل ذلك إن العبد يخلق، إن العبد آسف يفعل، وهو سبب في فعله، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يشاء. طيب لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك، والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته، أو موجبها نخلي الجيم مفتوحة، لأن في فرق بين الموجب والموجب. الموجب اللي هو السبب، والموجب هو النتيجة. ماشي كده؟ يعني أنا مثلا أكلت، هذا موجب، هذا سبب. طب شبعت، هذا موجب، يعني هو نتيجة. فهمنا كده؟ أنا تزوجت، هذا موجب، وأنجبت، هذا موجب، يعني نتيجة. فهمنا كده؟ فابن تيمية يريد أن يقول إن سبب الخطأ عند هؤلاء هو إيه؟ هو إن هم ظنوا إن هم لا يستطيعون أن ينكروا قول القدرية الذين يزعمون أن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد، إلا بأن هم يقولوا لا، ده بقى ربنا هو اللي فاعل أفعال العباد، وليس هناك سبب أساسا من العباد. فهمنا؟ طيب، قال: وهذه المسائل من أشرف العلم، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. طبعا في كتب كثيرة جدا، ابن تيمية له يعني كتاب جميل اسمه أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ضمن مجموع الفتاوى، وطبعا احنا أشرنا للكتب المهمة. قال: والمقصود هنا أن ما ذكره هذا الشخص اللي هو البكري، يعني أن ما ذكره هذا الشخص من النصوص ليس فيه إثبات الأسباب والحكم لأفعال الرب التي نفاها عن غيره. وبيان ذلك أن الأسباب عند من يقول بإثباتها هي من جملة الحوادث التي يكون الرب فاعلا لها، عز وجل فاعلا لها. فالقول في إحداثه للسبب والحكمة كالقول في إحداثه ما بينهما، يمتنع أن يكون شيء من ذلك محدثا لغيره، بل هو محدث جميع المحدثات. يعني ربنا هو الذي يعني أحدث كل هذه الأشياء، وليس في ذلك ما يوجب كون الأسباب محدثة. وأيضا فهذه الآيات التي ذكر ليس فيها إثبات حكم شيء من المحدثات، كقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وفعليكم النصر. بل ولا في إثبات نسبة الفعل إلى الرب، بل فيها إثبات بعض أفعال العباد كهدايته وإعانته. وأفعال العباد لا تختص بكونها أسبابا دون غيرها من الحوادث. فكلام هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحا ولا عبر فصيحا. هذا بقى يعني ده مشهور، أو التعبير ده إن الراجل ده ما فهمش صح، ده يبقى هو غلط في الفهم، وحتى فهمه اللي هو غلط فيه مش عارف يعبر عنه. يعني مش عارف اصورها لك ازاي. يعني تصور مثلا واحد فهم فهم غلط، تمام، يبقى كده اول غلط، وجي بقى يعبر عن الغلط ده فمعرفش يعبر عنه كمان. واضح؟ فهو الراجل هنا يعني مفهمش المسألة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا شباب لما يقول مثلا: وما النصر إلا من عند الله، ثم يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل معناها هنا أن الله سبحانه وتعالى نفى النصر عن الناس ثم أثبت نفس النصر للناس؟ لا، المقصود أن النصر اللي هو مجرد سبب أنتم مأمورون به، مأمورون أن هو المؤمن ينصر أخاه مثلا. لكن هل هذا هو نفس النصر الذي لا يقدر عليه إلا الله؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. فالراجل فهم أن الاتنين واحد، يبقى ده فهم غلط. طيب لما جه يعبر بقى، لما جه يعبر خرف. يعني بدل ما يعبر يقول إن الله نفى هذا الشيء ثم أثبت نفس الشيء، فيكون نفس ما أثبته وما نفاه. يعني ده هو ده فهمه، هو لم يعبر، وإنما قال لك إيه؟ قال لك ربنا ينفيها إشارة للتوحيد ويثبتها مش عارف لبساط الحكمة. يعني هو مش فاهم أساسا، لا هو فاهم صح ولا عرف يعبر صح. فغاية أو خلاصة هذه الفكرة شباب أن البكري يزعم أن الله نفى أشياء ثم أثبتها، وأثبتها مراعاة لأمور أخرى، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفي شيئا ثم يثبته، أو يثبت شيئا ثم ينفيه. قال: الوجه الخامس أن يقال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم، لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ يعني ابن تيمية بيقول له يا عم ما احنا موافقينك ان احنا لابد ان نثبت الاسباب والحكم، يعني احنا بنثبت الاسباب اللي هي القبلية وبنثبت الحكم اللي هي البعدية، ونثبت ان الاكل سبب في الشبع، ونثبت ان الشبع نتج عن الاكل، خلاص ما فيش اي مشكلة. نثبت ان التقاء الرجل بالمرأة سبب في الإنجاب، ونثبت إن الإنجاب حصل أو هذه الحكمة حصلت بهذا السبب، خلاص احنا موافقينك. لكن هل هذا معناه أن غير الله يمكن أن يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، واضح كده؟ يعني هو أنت بتاخد الدواء بتاخده كسبب، لكن هل أنت بتظن أن الدواء هو اللي بيشفي؟ لا. قال: ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر نبيا كان أو غير نبي كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا لا يقوله مسلم. ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ جبت منين الكلام ده؟ يعني هل هو أساسا سبب قدري؟ لا. طيب هل هو سبب شرعي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أباح لك أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت كده مثلا في محنة، أنت مثلا عندك مشكلة في الصحراء أو في أي مكان، وتقول يا رسول الله انقذني، من الذي أباح لك هذا؟ لا الشرع ولا العقل. العقل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر ولا يملك، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تستغيث به؟ دي من الناحية العقلية. طيب من الناحية الشرعية، الله سبحانه وتعالى نهاك أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية أنت فعلك باطل. طيب قال: ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائبا من البشر نبيا كان أو غير نبي كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟ يعني أنت جبت كلامك ده منين؟ وده سؤال مهم جدا يا شباب. أي إنسان يثبت شيئا في الدين لابد أن تسأله من أين لك هذا؟ جبته منين؟ وده سؤال بقى أساسي، ما ينفعش تكلمه في تفاصيل الأمر غير لما تسأله ما هو مستندك. طيب قال: فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين، إحداهما أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، والثاني أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه. افهموا ده يا شباب، دي قاعدة مهمة، دي من قواعد الكتاب. هل كل ما كان سببا كونيا يصح أن يكون سببا شرعيا؟ لا. يعني الإنسان لو سرق بنك هيكون غني، صح ولا لا؟ يعني إنسان دخل على بنك، البنك فيه مليون دولار، سرق البنك وهو كده هيكون غني، هذا أمر كوني. لكن هل هذا مشروع؟ لا. لو إنسان التقى بامرأة لا تحل له يمكن أن ينجب، هذا سبب كوني، لكن هل هذا مشروع؟ لا، ليس مشروعا. يبقى ليس كل ما يجوز كونا يجوز شرعا، واضح؟ هذا شيء وهذا شيء، ليس هناك تلازم. قال: فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ ماله، وكلاهما محرم، ماشي كده؟ والدخول على دين والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم. يعني قال ان قتل المسافر هذا اول محرم، وهتاخد فلوسه كمان، يعني انت عملت اتنين محرم. وقال: والدخول في دين النصارى، ممكن تدخل في الدين ويدوك فلوس، لكن هل هذا حلال؟ لا. شهادة الزور قد تكون سببا لما يؤخذ من المشهود له، صح، لكنه حرام. ابن تيمية شباب يريد ان يبين له أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي أحد فيما لا يقدر عليه هو باطل شرعا وعقلا. عقلا لأنه لا يقدر أن يجيبك أصلا. وهو ده شباب، وده جمال بقى دعوة الأنبياء. عايزين نركز كده مع بعض. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما قال لأبيه، لما أراد أن ينهى أباه عن الشرك، هل قال له يا أبتي لا تدعو غير الله لأن ده حرام؟ لا. قال له إيه؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهمت كده؟ فبعد كده بقى بين له إن ده حرام، لأن الرسل أتوا بالبينات وبالنذر. في فرق يا شباب بين البينات والنذر، كقليل من الناس اللي بيفهم الفرق بينهم. البينات هي الحجج العقلية، إنما النذر هو التخويف. يعني أنت لما تيجي تقول لي إيه، أنت لما تيجي تقول لشخص مثلا وهو بيدعو غير الله، فتقول له لا تدعو غير الله لأن هذا لا ينفعك ولا يضرك، يبقى ده اسمها إيه؟ دي حجة عقلية. لكن لما تقول له لا تدعو غير الله عشان ما تدخلش النار، يبقى ده اسمها نذر. يبقى في فرق بين النذر والحجج العقلية. لذلك ربنا قال إيه بقى؟ شوف الآية الجميلة جدا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لأن ممكن إنسان، ركزوا كده، ممكن إنسان لما تقول له إن الحاجة دي بتضرك ممكن برضو يعملها، ممكن عادي. واحد يكون مثلا بيشرب مخدر مثلا، فتقول له هيضرك، يقول لك يا عم مالكش دعوة، انا يا عم عايز اتضر. لكن لما تقول له هتدخل النار مثلا او عقابك كذا، يقول لك لا. فهمنا كده؟ او مثلا هتدخل السجن بسببها. يبقى الـ الـ الـ النذر هو باب العقوبات او باب الجزاء، واضح؟ انما البينات هو باب الحكمة العقلية. وبقى وده يخليك تفهم الفرق بين الاتنين. حتى انت وانت بتعلم ابنك ممكن تستعمل الاسلوبين، اسلوب الحجه العقليه، حبيبي بلاش مثلا تاكل شيبسي او تاكل شوكولاته عشان بطنك هتوجعك وهتروح المستشفى وتاخد علاج، ده اسمه ايه؟ الحجه العقليه، البينات. انما لما تيجي تقول له لو كلت شوكولاته هاكلك علقه او هحرمك من كذا، يبقى ده اسمه باب الايه؟ النذر. افهم الفرق بين الاثنين. فهنا بقى ابن تيميه بيقول يا عم السبب اللي انت اتخذته ده لا هو صحيح عقلا ولا صحيح شرعا. طيب نكمل يا شباب. قال وصلنا إلى وقد تكون سببا لأخذ مال كذا، وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم، والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم، وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم، فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحتي، راجحة على مصلحتي. دي قاعدة برضو يا شباب، إن الله حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، واضح؟ طيب قال وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا، وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا. يعني إيه؟ يعني هم ضلوا من جهة العقل ومن جهة السمع. لذلك هم شباب يوم القيامة بقى سيقولون إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع لنذر الأنبياء كنا هننتفع، ولو كنا نعقل آيات الأنبياء كنا هننتفع. لذلك ربنا سمى هؤلاء بقى، سماهم غافلين. غافلين يعني يدل ان هم لا فكروا، يدل ان هم لم يفكروا في الآيات ولم يعتبروا بالنذر، فهذا شخص لا خير فيه. افهموا كده شباب، الإنسان بتتنوع الـ الـ الـ الآيات. يعني مثلا سحرة فرعون أول ما جم سيدنا موسى قال لهم إيه؟ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. دي اسمها إيه؟ النذر. هل نفعت معاهم؟ ما نفعتش. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحرا. طيب أول ما رأوا الآيات، أول ما رأوا عصا موسى أصبحت حية وتلقفت كل ما يأفكون، عملوا ايه بقى ساعتها؟ سجدوا لله. يبقى هؤلاء لم تنفعهم النذر وانما نفعتهم الايات. لذلك قالوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، اللي تعمله اعمله خلاص، انا امنا بربنا الى اخر الايات. يبقى ده شباب يؤكد ايه؟ ان الابواب التي يحتاجها الناس، ودي حتى تنفعك كداعي، أنت كداعي تحتاج أن تعلم الناس من جهتين، من جهة الإنذار والتخويف ينفع، ومن جهة الأدلة العقلية. وهذا شباب هو تمام حجة القرآن، تمام حجة القرآن أنه لا يغفل جانبا من جوانب البينات. يتكلم مرة عن النذر، يحكي لك عن قصص الأنبياء والصالحين والجنة والنار وعاقبة فرعون، وعاقبة مثلا سحرة فرعون آمنوا فربنا غفر لهم ودخلهم الجنة وكانوا في أعلى الدرجات، وفرعون جاءته الآيات وأعرض عنها، دي اسمها نذر. طيب لما بقى يجيب لك آيات إن اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، دي اسمها إيه؟ اسمها آيات. هذا باب عظيم جدا يا شباب. طيب قال: وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا، اللي هي الأسباب الإيه؟ الأشياء التي يحرمها الله قد يحصل بها بعض الأغراض، زي الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب قال: وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا، يعني حتى من باب العقل ومن باب الإيه؟ السمع. فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا أو يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره، وهم لا يقدرون على ذلك، يعني لا يستطيعون أن يأتوا بنص يثبت ذلك أو يبيح ذلك. بل نقول في الوجه السادس، ده الوجه السادس بقى شباب، سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت بي ترى، يعني مشكلة أو مضرة أو شدة، يعني أو عرضت إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة، لا يقول لميت يعني يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونه من الموتى والغائبين. يعني ابن تيمية بيقول هذا أبدا لم يحصل، لا هو حصل من جهة العقل، يعني من جهة العقل هو أساسا لا يملك لك ضرر ولا نفع. طيب من جهة الشرع هو محرم. طيب هل ثبت عن أحد من الأنبياء إن هو فعل ذلك؟ لا، هذا معلوم ان مفيش حد اصلا بيعمل كده الا هؤلاء، وينشرونه بين الناس. وسبحان الله، اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، يعني واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون. تصوروا كده، يعني مثلا تيجي تقول له ادعوا الله وحده يعني ما يبسطش، واول ما تقول له لا ادعي فلان او فلان يعني ممكن يجعلك تعلق قلبه بطبيب ويفرح، انما تقول له يا اخي اتق الله واستعن بالله وادعي ربنا وشه كده يظهر عليه الغضب، اعوذ بالله. قال: ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال، ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون، ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين. يعني يريد أن يقول إيه؟ ممكن تيجي تقول له يا عم ما هو الصحابة ما كانوش عندهم شدة زينا، قال لك لا طبعا كانوا عندهم مواقف شديدة جدا في جهاد وقتال وبأس وفقر ومرض، ومع ذلك لم يثبت حرف واحد أنهم كانوا يستغيثون بغير الله أو يدعون غير الله أو يفتقرون إلى مخلوق في هذه الأمور. قال: بل ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا، يعني هم زي ما هم دلوقتي بيقسموا يقولوا يا رب بفلان أسألك بفلان افعل كذا وكذا. قال: ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها، وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. طبعا كل هذا شباب تكلمنا عنه قبل ذلك، كل هذا تكلمنا عنه في كتاب قاعدة جليلة وقاعدة عظيمة، لذلك احنا سنمرره. يعني قال: وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، معروف اللي هو معروف الكرخي، يعني يقصد الترياق المجرب، يعني لما تحصل لك زنقة روح لمعروف هذا وادعو عند قبره فيستجاب لك، فهمنا كده؟ طبعا هذا شرك وكفر. أما ما يروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، وقال بعضهم فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ المريدة لا أقصد قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك حاجة إلى الله فاستغث بي، أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك، فإن هذا وقع في كثير فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم وكثير من هؤلاء وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته، وربما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه، أو أنه ملك تصور على صورتي، أو أن هذا من كراماتي، فيزداد به شركا ومغالاة، ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان، حيث تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض الطلبات. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة. طبعا احنا تكلمنا عن هذا كثيرا، اللي هو الشرك الذي انتشر عند المتأخرين ويدخلونه، وهو نفس الشرك الذي كان موجودا نوع منه في كفار قريش وغيرهم، اللي هم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يذهبون عند قبورهم ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، كل هذا تكلمنا عنه قبل ذلك. قال: وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن بني في ذلك من ذلك شيء في القرون الثلاثة المفضلة. طبعا النهي يعني اتخاذ القبور مساجد، وإنك أنت تتعمد أنك تدعو الله عندها أو تشكو لصاحبها، كل هذا بدع منكرة، وبعضها يصل إلى الكفر والشرك. كل هذا سبق الكلام عنه كثيرا كثيرا في كتاب الفرقان وكتاب قاعدة جليلة وقاعدة عظيمة. قال: بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت، وكتب إن قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدمنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا. فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان توسلهم بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بعد موته. يعني هم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعاء غيره من الصالحين. قال: فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان. لاحظ ابن تيمية بيذكر الألفاظ الموجودة المشهورة عشان يضرب أمثلة، وإحنا قلنا أن مقام الدعوة والتعليم يحتاج ضرب أمثلة واقعية. فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه. فكيف يقول القائل للميت: أنا أستغيث بك وأستجير بك؟ يعني هو بيقول أساسا، ركز كده، يعني تيمية بيقول إن لو أنت ذهبت إلى قبر رجل صالح وسألت الله، يعني أنت بتدعو الله نفسه، ولكن سألت الله بجاه فلان أو بحرمة فلان، هذا محرم. ونقل عن بعض العلماء، يعني قليل عدد قليل، إن هو جوزه، واضح، وإن كان ده طبعا خطأ، والابن تيمية رد عليه كتير جدا، لكن بيقول ده في إيه؟ ده في أنك تسأل الله بجاه فلان وبمجرد وسيلة، فما بالك بمن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستجير بغير الله. فكيف بقول القائل للميت: أنا أستغيث بك وأستجير بك، أو أنا في حسبك، أو سلي الله ونحو ذلك؟ فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة، ولو قدر أن له تأثيرا فكيف إذا لم يكن له تأثير؟ يعني لو قدر إن هذا فعلا له تأثير، يعني ركزوا يا شباب، لو قدر أن دعاء أن غير الله يملك الضر والنفع، ماشي، لو قدر ذلك، لو قدر ذلك فهو محرم شرعا، فما بالك وهو باطل لا يثبت أساسا، فغير الله لا يملك الإجابة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، واضح كده؟ فكيف بقى وهو محرم، يعني هو محرم من كل جهة، أنه باطل كسبب وأنه كذلك شرعا لا يثبت. قال ولو قدر أن له تأثيرا فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله. قال وذلك ابن تيمية زي ما قلنا شباب يحرص كثيرا على إثبات صحة الشيء بكل قانون وإبطال الشيء بكل قانون، واضح كده، عشان يبين ان هو ايه، ان لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يعني الحق كلما اختبرته ازددت يقينا في صدقه، والباطل كلما اختبرته ازددت يقينا في بطلانه. قال وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب أو ميت تتمثل له الشياطين، وربما كانت هي صورة ذلك الغائب، يعني الشياطين بتتصور له كأن هو هذا الغائب عشان تفتنه وتضله. احنا ذكرنا قبل ذلك شباب في كتاب الفرقان هذا الأمر. قال وربما كانت على صورة ذلك الغائب، وربما كلمته، وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام، وهذا مما قد جرى لغير واحد فينبغي أن يعرف. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول لك إيه، لا تنكر هذا، وده مهم يا شباب، إن إحنا لا ننكر أن يكون الميت أحيانا يكلم الشخص الذي بجواره، لأن هذا ليس الميت وإنما الشيطان، فنحن لا ننكر هذا ولكن نفسره له، نقول هذا من فعل الإيه، الشياطين. قال ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه، يعني أن واحد يذهب إلى ميت ويسأله ما لا يقدر عليه أعظم مما يؤذيه لو كان حيا، وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه، كما كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيعطيه ويقول إن أحدكم يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، يعني بأن هو إيه، إن هو بيضطر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يديله حاجة، عارف الإنسان اللي هو بيلح عليك تديله شيء فأنت من إحراجك تديله، فطبعا ما لا يصح انك انت تأخذ شيء من انسان وانت تعرف انه هو لا يريد ان يعطيه اياك، واضح كذا. قال ومن هذا الحكاية المذكورة في الذي جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه سكباجا، فأتاه بعض اهل المدينة فأطعمه سكباجا وأمره بالخروج من المدينة، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطعمه وأن يخرجه، وقال السكباج هو كتب السكباج ولحم يطبخ بخل. طيب، وقال من يقيم المدينة لا يتمنى ذلك، أو كما قال ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وهو ومن هو دونه حتى يسمع كلام الناس، وكما قال، خلينا نجيب الجملة كده تاني، آسف، حي يسمع كلام الناس، يعني بيقول إيه، بيقول فأمره أن يطعمه ويخرجه، وقال من يقيم بالمدينة لا يتمنى ذلك. لا، كلمة لا يتمنى ذلك دي هو مخرج هنا الأثر، طبعا الناس اللي هم بيبيحوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعتمدوا على هذه القصة طبعا، وهذه القصة لا يثبت بها دين أبدا، هي مجرد قصة، والثابت عندنا أنه لا يجوز أن نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره في أمر لا يقدر عليه أو كان غائبا عنه، كل هذا لا يحل. قال أو كما قال ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن هو دونه حي يسمع كلام الناس، وكما قال صلى الله عليه وسلم من رجل يسلم، يعني بيتكلم عن سماع الايه، ان الميت يسمع يعني، وكما قال ما من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، وما من رجل يمر بقبر وما من رجل يمر بقبر الرجل حتى كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه. الحمد لله. قال رواه ابن عبد البر وصححه لكن في مسألتهم أنواع من المفاسد، منها إيذاؤهم له بالسؤال. يعني ابن تيمية بيقول نعم الميت يعني يمكن أن يكون حيا، بمعنى أنه هو عنده نوع حياة، لكن هذه وحتى لو عنده يعني في خلاف هل الموتى يسمعون أو لا، لكن حتى لو قلنا أن الميت يسمع، أساسا الميت لا يملك أن يجيبك أساسا وأنت منهي عن سؤاله. لكن في مسألتهم أنواع من المفاسد، منها إيذاؤهم له بالسؤال، ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك، وهذه مفسدة توجد مع الموت دون الحياة. يعني لو أنت بتسأل واحد هو حي بتقول مثلا ممكن تديني فلوس ممكن كذا، ما نعم هذا محتمل مفيش مشكلة، إنه هو ميت بتقول له اديني فلوس هيديك إزاي يعني. قال فإن أحد من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته إذ هو ينهى عن ذلك. يعني لو واحد لو لو لو واحد مثلا جه يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه، لكن بعد موته كيف سينهاه؟ قال إذ هو ينهى عن ذلك، وأما بعد الموت فهو لا ينهى، فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثنا يعبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال غير واحد من السلف وقال غير واحد من السلف في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق نصرا، يتكلم هنا عن أساس الإيه؟ أساس الشرك. يقول إن اتخاذ القبور مساجد سيؤدي إلى شرك إلى الشرك بأصحابها، وهذا نحن رأيناه بأعيننا. يعني اذهب إلى مسجد الحسين أو البدوي أو أي مسجد من المساجد اللي فيها قبور وشوف الناس بتعمل إيه. الناس لا تصلي فقط، بالعكس أقسم بالله في ناس ما بتركعش ركعة، بتروح فقط عشان تدعو الحسين وتدعو البدوي وتدعو السيدة زينب وغير ذلك، ولا يدعون الله. يعني لا هم يقيمون الصلاة ولا يدعون الله، يعني كل وجودهم هناك مفسدة في مفسدة. والناس المنتفعين هناك طبعا اللي هم سدنة المساجد والقبور هم اللي منتفعين، لأن هي طبعا بتنذر. طب مين اللي هياخد الفلوس؟ هو واحدة راحة ما بتخلفش تروح تقول يا بدوي انا ما بخلفش، راجل يقول لها طيب هاتي ادفعي حاجه للبدوي، هتحط مثلا الغويشه بتاعتها او الحلق او كذا، يكون مثلا بكام، ب5000 ولا ب10000 ولا حتى بجنيه، هو ياخد كل ده ويقسمهم على بعض. يعني عشان كده هم يقيمون هذه المشاريع. ولازم تعرف ان جماعه من المنتسبين للازهر بيشرفوا على هذه الامور ولهم مرتبات باهظه والعياذ بالله، وهي اموال حرام، بل هي من أشد الحرام. قال إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العهد فعبدوهم. ولهذا المعنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وأما النبي والصالح إذا بنى مسجدا له إذا بني له مسجدا في حياته يصلى فيه معه فهذا من أفضل الأعمال، فحكم الحياة يفارق حكم الممات، وذلك كما جاءت السنة بذلك. طيب ممكن نقف هنا شباب، الباب اللي جاي ده هو ايه؟ نشوف كده. لا الباب اللي جاي ده سهل ان شاء الله. طيب خلينا نقف هنا، ممكن ان شاء الله الظهر كده ناخد كتاب تحرير علوم الحديث، ويعني نحاول ما نزودش الدروس قوي عن الساعة وربع، وكنا احنا عايزين نشد شوية لان رمضان باقي عليه تقريبا 15 يوم او اقل، فنحاول نختم الكتابين ان شاء الله، لان في رمضان مش هيبقى فيه دروس. رمضان عايزين نشد حنا شوية في العبادة ونجتهد فيه، الحمد لله احنا خدنا دروس كويسة، عايزين نجتهد في قراءة القرآن وتدبر القرآن والتفكر في معاني القرآن، نجتهد في قيام الليل، نجتهد في اصلاح البيت والابناء، يعني انتوا شايفين المصائب اللي احنا بنعيش فيها كبيرة جدا، لكن امر المؤمن كله له خير بشرط ان هو يعني يتقي الله سبحانه وتعالى، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يعني يا شباب يعني نصيحة اخيرة، انا بحاول ان انا ما اكترش من نصايح لاني دايما بكررها، وانتوا يعني ممكن تكون اللي بيسمع الدروس هيسمع نصايح تكررت معنا يعني 50 مرة او اكتر، بس هي نصيحة واحدة مهمة. يعني العمر بيروح منك واحدة واحدة، فأنت أحيانا مش هتحس، فحاول تقفل كل باب بيضيع وقتك من غير فايدة. وأعظم شيء تنشغل به هو طاعة الله. وطاعة الله عشان تحسن طاعة الله لازم يكون عندك علم بالله، علم بالقرآن، علم بالحديث، علم بالسنة، علم بالأخلاق، بأعمال القلوب، علم بشرور النفس. ممكن إنسان شاب يكون مجتهد في العبادة لكن عنده شرور نفس، عنده حسد، عنده غيرة، عنده كذا، عنده كذا. فعشان كده بقول لك مش مجرد إن هي إنك تكون مجتهد في الطاعة أو في العلم، لا، في أشياء أخرى إنك تصلح من نفسك، تعرف إيه هي عيوبك، إيه مشاكلك، وتحاول تصلحها. جزاكم الله خيرا يا شباب، شدوا حيلكم واجتهدوا، ويعني طريق العلم طريق عظيم، وطريق العبادة طريق عظيم، وهذا خير ما يمكن أن ننشغل به. وليست المشكلة كما قلت لكم أن يموت الإنسان، المشكلة أن هو كيف يلقى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.